فجيءته إحداهما تمشي على استحياء نجوت من القوم إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي إن خير من استأجرت القوي الأمين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشكر ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني Allah! إلى ربك ارجعي. أرأيت الذي سلام هي حتى مطلع